بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العملا، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. ترفع الإيس وتنصب الله، ما ولا وإن ولا كم؟ أربعة. هذه الحروف اللسان العربي تعمل عمل الإيس لأنها تفيد النفس التي تفيده ليس، تفيد مع النفس، وكذلك هذه الأحوال تفيد مع النفس وتعمل عمل ليس. ما وأما عند بني تميم لا عمل له، هذه الأحوال عندهم لأنها حروف يعني مشترك ترخل عن الاسماء وترخل عن الاسماء، فلا عمل له. ولكن الحجازيون العرب الحجازيون يعملونه، ونزل القرآن فيما العمل مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما هذا بشر. وقوله تبارك وتعالى في سورة المزمل: ما هن أمهاتهم. عملت عمل هذا، واضح، وهذا هو أرجح. وأما بنو تميم من العرب قالوا من لا عمل لا عمل، واضح. هذا معنى قول ابن مالك: ولكن لا تعمل عند الحجازيين ما هذا إلا بصورة. الأعمال ليس أعملت، الأعمال ليس أعملت ما دون عملت ما عملت ما النافية. الأعمال ليس أعمال ليس أي تدخل على المبتدأ والخبر، وترفع المبتدأ ثم الله وتنصب الخبر كما في ليس، ولكن بشرط لا تعمل عند الحجازيين إلا إيش؟ بشروط. أولا إيش؟ لا يتقدم خبر على اسم. اسمع أنت سأسكت بس، مالك ولا تقول ولا كلمة. أخذنا أمس هذا الشيء، نحن اليوم في النكرات أعملت كليس لا. اليوم في النكرات أعملت كليس لا، ماذا أخذناه أمس؟ ولا سوى هذا. طيب راجع إلا إذا كان مراجعة، لا، لأن هذا يتصل به. ماشي، لأنك يتصل به. أولا أن تكون ما هذا غير مقتلة بإن، لأن اقترنت بإن لا تعمل. نحن ما إن زيد قائم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا ينتقض نفيها بإلا، وإذا انتقض نفيها بإلا لا تعمل. نحو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، ما هناك ما عمل محمد، هذا مبتدأ لا حس إنسان من بعض الناس رسول خبر هذا. طيب والثالث أن يتقدم الإثم عن الخبر، فإن تقدم الخبر بطل عملها وهم غير ضف ولا جار منهم عند البعض، ولكن عند ابن مالك هذا أطلع لأنه قال بترتب ذكر، ترتب ذكر أن يتقدم الإثم عن الخبر. نعم واضح، هذا معنى قبل ابن مالك أعمال اللي تقوى حملة ما دون أمين مع بقى النفير وترتب ذكر. أمسك سبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. نعم أجاز العلماء، علماء اللغة. سبق حرف جر أو ظرف أن المعمول ما وين نحن الشيخ؟ معمول ما هذا يا شيخ؟ إذا تقدم عن الإسم وهما ظرف وجار ومجرور يجوز أعمالهما. نحمر نحن ويش ما أنت بي ما أنت بي ما بي أنت معنية ما إجازية بي بهذا معمول معمول معنية وتقدمه عن الإسم وهم أنت أنت هذا يسموه معنيا خبر وعمل تمام مع ذلك. ماذا إذا تقدم معمول الخبر هذا وهو ظرف جار ومجرور عن الإسم يجوز أعماله نحو ما أنت بما ما بأنت معنيا. أعرف هذه الجملة أنت ما ما نافع تعمل عمل ليس ما بي نعم هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف متعلق بمحذوف اتعب بس ما في كلام متعلق معنيا ليش اه معنيا معمول بس معمول ما نعم انت انت هذا اسم ما معنيا خبره. نعم فعاملة ما مع أنها يس تقدم المعمول عن العامل وهو ظرف وجار ومجرور. وأما إذا كان غير ظرف وجار ومجرور لا تعمل تبطل عمل نحو ما طعامك زيد آكل الأصل ما زين آكل الطعام ما زين آكل الطعام ما عمل هذا معنى لأنه قيده بقوله وتبقى حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. وأما إذا كان ظرفا أو جار ومجرور المعمول هذا تجوز أعمال ما مع ذلك. رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بمجزم حيث حل. والزم رفع معطوف الزم أيها المخاطب رفع معطوف ببل الزم رفعه لا تنصبه المعطوف ببل أو لكن الزم رفعه على ايش على خبر منصوب على خبر ما هاي لان ما هذا تريد ايش النفي لا بل ولكن يريد ان ايش الاثبات متناقضان. ولكن اذا كان العطف بغير بل من حروف العطف وبغير لكن يجوز الرفع والنصب. ما بقى لحظة هيك، ما زيد قائما بل قاعد ولا لا. قاعدا ولا قاعدا قاعدا بل قاعد. ليش دخل بلا قاعد يا من هذا العطف بغير تأدب لا تكلم ولا تقل كلمة ولا كلمة واحدة تقل لا تغلق لنا ما هو بل ولكن ليش دخل هذا حتى تقول لا قاعد ولا فعل ولا تغلق لنا. هو يقول لك النفي بغير بل ولا النفي بغير بل ولكن الشيخ نحن نقرر على بل ولكن أيوة ليش دخلنا دخل بعض هل تغلطنا لا أدب مع نفسك علم يعني أدب ها يغلق نحن نقول لا إذا كان العطف جلد لكن ها واضح واجب أخذ وليمة عرص وليمة واجب الرفع هيا هات انت لا عرص ولا تعرف كمان حول الله تتكلم لأني يقول لك ها؟ ايوه اشياء يقول لك لازم نعم اشياء العطف هذا إذا كان العطف على اسم على خبرهما ببل في اللسان العربي ولكن بطل عملنا ما في إلا بطل لغنيمة وأما إذا كان بغيرهما من حروف العطف يجوز الرفع ويجوز النصب. ولذلك خص ابن مالك لكن ما بل ولما العلة في ذلك ان بل ولكن في اللسان العربي هذا من حرفان بالاثبات وما لا تعمل فيه انتقد النفع هذا السبب. واما اذا كان العطف بغير بل ولكن يجوز الرفع ويجوز ما يجوز الجر كمان يجوز ايش الجر؟ الجر هذا اذا كان الخبر هذا مجرور بالباء اذا يجوز الرفع والنصب العطف على التوهم يا شيخ. نعم قال توهم دخول الباء على خبر ما يا شيخ كل ذا كان يدخل في هذا نحن نقدر هذا يجوز النصب والرفع هذه فلسفه ما زيد بقائم يجوز أن تقول ولا قاعد ولا قاعدة واضح يجوز هذا لا قاعدة ليش ولا قاعدة وصده نعم وصده ولا قاعدة نعم خبر لمبتدا محذوف طيب ما هو عطف هذا إذا كان المبتدا محذوف نحن نقول عن العطف عطف جمل نعم انتبه العطف هذا إذا كان بل لأن بل ولكن في اللسان العربي تفيدان يعني الإثبات وما تفيد النفي هكذا. وإذا كان العطف بل ولكن لازم أرى. وأما إذا كان بغير بل ولكن حروف العطف لا يلزم الرفع يجوز ولا قاعدا ولا قاعدا هذا معنى قبل ابن مالك ورفع مع طوف لكن او بجب من بعد منصوبين بملزم حيث عنه حيث جاء تقول ما زيد قائما ولا قاعد ولا قاعد ولا قاعد يسعد ايوه ولا قاعد يوجد شيخ الخبر المبتدا محذوف لا ولا هو قاعد، هو قاعد ولا هو قاعد. طيب إذا عمل جملة عفو، جملة على جملة وين الجملة؟ الجملة اللي هو ما واسمها وخبرها. خبره ما منصوب، تعطف عليه مرفوع. جملة على جملة، ما عطفت الخبر الاسم على لا لا، وكذلك هذا أصله كذلك. أجيب الجملة معطوفة على المحل. لا الجملة معطوفة لازم أن تكون أن يتفق الجملة تاني. يعني تبغى المبتدا نعم. المبتدا مرفوع والخبر منصوب. نعم لأن هنا لا أقول لي أنا ما أعرف. لا ما أعرف تحتملك أن تقول لا يا عم، وهذا يجوز. ليه؟ يكون من عطف الجمل، لأن الخبر هذا أصله رفع، لأن أصله خبر مبتدا ودخل عليه ناسخا، ويجوز هذا. ها؟ يجوز أن تقول ما زيد بقائمه، ولا قاعد، ولا قاعدا. ولا قاعدك. طيب عرفنا على النصب والرفع، لكن على الجر. ها؟ على الجر. بقائم. لفظ. على اللفظ. بعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. ها؟ خبر ما منصوب والمعطوف عليه مجرور. مجرور ولا يجوز هذا؟ يجوز. يس. ما زيد بقائم. لا ما زيد قائما. أوه. لا ما. ولا قاعد. لا لازم تقف. إنما ما زيد بقائم ولا قاعد ولا قاعدا ولا قاعد كله. لو ما دخلت الباشق على خبر ما الأولى ما يكون عطف على التوهم أنك لا لا لا لا عطف ما هو هذا اللي جالك هذا ما يفهم ما هو في هذا القاعد. أظن أن هذا العطف على التوهم مطلق مقيد بأشياء. أنت نوسق قواعد العربية حتى تكمل. أمشي أنا. وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. جر الخبر بعد ما وليس جر البل خبر. وجر الباء والخبر. جر الباء زائدة الخبر بعد ما ما الحجادية وكذلك التميمية. جر الباء هذا ما هو مختص بالحجادية. وليس وبعد ذلك، وهذا كثير في القرآن. وما الله بغافل عما تعملون وما ربك بظلام للعبيد. وبعد ليس أليس الله بأحكم الحاكم، أليس الله بعزيز ذي انتقام. بعد ما أليس الله بعزيز ذي انتقام. ما ظهر وما ربك بظلام للعبيد. ونفي كان وبعد لا التي تعمل عمل ليس. وكان المنفية قد يوسع هذا قليل. وأما بعد ما وبعد ليس هذا كثير. وأما بعد إيش لا النافية وبعد إيش وبعد كان المنفية هذا قليل. هذا ما جاء أنا في الشعر جاء مثالي لها هذا قليل. ولذلك قال لك وبعد لا ونفي كان قليل للتقليد. مثل ايش؟ كل شفيع يوم لا ذو شفاعة. هو؟ لمغنى الكثير عن سواد النطالب. ايش دخلت؟ دخلت. ايه نعم. ايش دخلت نفسه؟ نعم. ايش دخلت؟ ايش تبغى من البيت؟ ان حرف الجر. من يسألك؟ ما تقدر تذكر؟ لا أتكلم شارك. لا تكلم. إن كان تقدر على السؤال تعال هنا أنا استبعدك ولا كلمة واحدة. إذا أحسن لك أن تعلم وخلي الناس يسمع هذا الكلام. الكلام ما ينفع. واضح؟ وبعد لا ونفي كان قد يوثق، أما بعد ما وما الله بغافل عما تعملون. كثير. وبعد إيه؟ ليس أليس الله بيحكم الحال؟ أليس الله بعبيد الانتقام؟ وأما بعد لا النافية وبعد كان المنفية قليل. مثال لا يسر وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغلق فتيلة من سواد بن قارب. ألا أعرف البشر؟ أعرف. لا قد قد البيت. لا لا كن حسب ما الباب حسب ما قبلها. أيه. ما قبل. كن. تتخذ ما قبلها. ما قبلها يا شيخ. نادي. عادي. ما كل ليش؟ كن فعل أمر ناقص مبني على السكون. واسمها ضمير مستتر. واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وين الخبر؟ شفيعا. شفيعا لي جار ومجرور متعلق بشفيعا. فكل لي شفيعا. شفيعا خبر وخبر وكل. لي جار ومجرور متعلق بشفيعا. ايش استفادت؟ ايش؟ ايش استفادت؟ تقديم المعمول على يفيد الحصر. بفلوس؟ الحصر. ليس الحصر. ما تبي الحصر؟ الحصر والاختصاص. وكل شفيعة يوم يوم ظرف زمان متعلق بإيه؟ متعلق متعلق هذا يوم لا ذوق شفاعة. حال يا شيخ. حال يا شيخ. شفيعة شفيعة نفسها أو بكن شفيعة هي اليوم. ما يمكن أتعلق بكن يا شيخ. شفيعة أنا ناقص. نعم شفيعة. الظروف اللي تاني العربي والمجرورة تكتفي برايح شفيعة فيها. نعم معمول عامل واحد يتعلق بظروف كثيرة والمجرورة. لماذا لا يكون متعلقا بكن؟ كون هذا لا يتعلق به هذا أفعال ناقص. هذا ما فيها رأي من المعنى. لا بالمعنى بنفسه كون كون شفيع الدي لا يتعلق. متى يكون شفيع يوم. يوم. نعم هذا هو. هذا متعلق بشفيع ما هو متعلق بكون. نعم أمس لا أمسى. نافية تعمل عمل ليس نافية عن السكون لا محل لها من الإعراب. ذو شفاعة ذو اسم لا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الست. ذو شفاعة هو مضاف شفاعة مضاف إليه. لا ذو شفاعة بمغلن. بمغلن الباء حرف جر زائد. نعم مغلن. مغلن خبر لا مجرور لفظا منصوب محلا. منصوب ايش؟ محلا. ليش ما تقولها؟ لا منصوب من الحركة؟ حركة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر. من هي الحركة؟ حركتين هذا حركتان عندك حركتان. محذوف يا شيخ اللي على الياء المحذوفة. على الياء أنا قلت لك يعني الحركتان حركة الجر حرف الجر وحركة النصب حرف لأن عندك عاملان. حرف الجر هذا يحتاج للعمل. لا ولا هذا ومن تحتاج للعمل خبروه منصوب انها عامل عمل ليس بمغني هذا معمول واحد منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الياء المحذوف او منصوبة قدر يا شيخ اما تقدر فتحة الفتحة تقدر لا خبرك يا شيخ المنكر منقوص هذا يا شيخ منكر منقوص منكر منقوص منقوص ايش معنى منقوص منقوص اخر ياء اخر ياء ثاني ياء ياء لمغني أصلها لمغني ونون المنكر المنقوصة رفعه وجره خصوصا. أقول لك هذه ما هذا لا هذا عاملة في محل في المحل يا شيخ المحل لمغني معنى عنه ظهور إيش؟ يعني ظاهرة على الياء المحذوفة التقى التأكيد إن الفتحة تظهر على الياء ما هو تقييد. وهذا وأما عمله ما هذا لا حرف الجر الدائر هذا مجرور بالكسرة الكسرة هذا تقييد على الياء نعم. على الياء هذا إذا نقول منصوب محل مجرور نعم نعم بمغني الكسر ساكنين الشجرة ساكنين الياء والتنين الياء والتنين نعم مغنيان لا مغنيان يعني بدون بلبل أثر نعم إيش أثر فتحة تظهر هذا تظهر على الياء لأنها خفيفة عن الياء فتحة خليفة يعني عن الياء بخلاف الكسرة والضمة الكسرة يعني يقول منصوب فتحة مقدرة على الياء المحذوفة لا ما هو ظاهرة على الياء المحذوفة الفتحة لا تقدر على الياء تظهر عليه ونصبه ظهر بالمال قال لك ونصبه ظهر ايش بكم امسك دماغني ليش بعدها تسجيل مفعول به الاسم الفاعل وين اسم الفاعل مغني الفاعل لا يعمل الا بشق اظن الشرط الشرط منظور ولا مو موجود وهو ايش اعتمد على نفي وعلى مخبر عنه اعتمد على نفي وعلى مخبر عنه مخبر عنه اللي هو المبتدا اسمه اسمه اسمه لا واما نعتمد على نفي واستفهام ومخبر عنه فتيلا فتيلا مفعول به اسم الفاعل وين الفاعل محذوف لا تقول محذوف مستتر نعم مستتر ايش مستتر جوابا ولا جوازا تقديره هو أمس عن سواء جار ومجرور متعلق بمغر فاجر سواء هي غاري صفة لسواء صفة ولا بدلا أي عن سواء صفة لسواء صفة لسواء ابني ايش مجرور المجرور وتبع المجرور مجرور علامة جر الكسر طيب وقف ايش بعد هذا لقاربي وهو مضاف قاربي مضاف الله اعلم ايوه هو خلاص الصواد ايش عواد لقارب وين الشاهد فيه الشاهد فيه انه اعمى دخل الباء على خبر لا وهو قليل لا خبر لا نعم النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين عمل وحذف الرفع فشا والعكس قل النكرات أعملت كليس لا وعملت لا نافية النكرات الشيخ معنى البيت يا شيخ صحيح هذا يعني ما فيه تعارض فكل شفيع يعني تحت العقيدة تحت العقيدة يعني صحيح الكلام يعني من جهة الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة هذا صحيح لله تطرق النازل لأن النبي يوم القيامة هذا مش في الدنيا هذا لأنه صعب شرع هو يقول يعني يسأل الرسول يوم القيامة ويسأل الله الشيخ ويسأل الله الشفاعة مش يسأل الرسول هو الصحيح أنه يسأل الله أن يشفع به الرسول وليس يسأل الرسول أن يشفع له يوم القيامة وكل يس هذا حي يا شيخ هذا هو يخاطب مخاطب النبي وهو حي نعم نعم هو هذا فرشته أي صحيح لكن أعطاه الله الشفع يوم القيامة بس وين الرسول هو حي يعني حي يعني خاطب الرسول هو حي نعم يعني ما هو وهو ميت يعني ها هو من هم؟ داعي هو لا طالب للشفاعة هو حي. النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من أربع دولة حتى ولو كان حيا حتى ولو كان حيا الشيخ لا لا لا يملك الشفاعة ها النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إلا من أذن الله له. هذا يوم القيامة يوم القيامة نعم وكل شفيع وما لا ذي شفاعة بمولى يتخلى عنها يعني طلاب الشفاعة ما تتخلون عنها من عزم الرسول يعني شفاعة العظمى وهي للرسول صلى الله عليه وسلم هذا كل الشفاعة كلها شفاعة كلها يعني يوم القيامة نعم تكون خبرية بمعنى الدعاية شيخنا هو قد يكون فيها معنى الدعاء هو دعاء يا أخي أتكلم لك في الدنيا ولا في الآخر في الآخر في الآخر هل الشفاعة في الآخر هو قال لك هذا هذا الشيخ هذا يوم الربوع يا شيخ ولكن بجلهم يوم لا يوجد شفاعة هذا يوم القيامة